يا حجرة ضمت جمال محمد، هويت كريما سيدا بطرا. يا حجرة ضمت جمال محمد، اللهم صل عليه، هويت كريما سيدا كاملا بدرا. مقامك محمود وأنت محمد، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا عيني ورب السماء Yeah. صلي عليه يا رسول الله. صلي وسلم دائما على مدى والأهل والأصحاب إيمان كان وغدا. صلي وسلم Sabar.